ربنا يا اخواني سنين متوالية على عدم التضحية للدين. بعض الاخوة وهذا يعني حكاه لي بعض اخواني قريبا ان الشيخ احد المشايخ السلفيين سئل عن اخوة التبليغ. قيل له ان اخوة التبليغ يخرجون بثلاثة ايام ويهجرون ازواجهم، هل هذا دين؟ هل هذا يصلح؟ فقال له الشيخ في لهجة حازمة تبهر وتختلف عن رد كثير من الشيوخ، قال هذا كلام علمانيين. نعم لابد لكل من بذل. نحن ان اخذنا على بعض اخوة التبليغ انهم يقصرون في حقوق اهليهم، ولكن هذا لا يجوز ان يكون فكأة لان نهدم مبدأ التضحية ومبدأ ضرورة البذل الحقيقي. زمان كانوا يضحون بالدماء وبالعروق والشحوم، نعم بالشحوم كما ورد عن خبار بن الأرخ، قيل انه اخذ على رمضاء والجمر الذي كان يضعه كفار مكة حتى تال الوبك من ظهره فأطفأ هذا الجمر شح، يعني مش دم بس، دم وشح. نحن لا نطالب لا بدم ولا بشح ولكن بعرق. أن يجلس الواحد منا مثلا ساعة ساعتين يحفظ في ربع ربعين ويغرق في سبيل هذا الحزب، أن نذهب لزيارة أخ ويمضي في مشواره الطويل ويركب المواصل حتى يدعوه لدين الله تبارك وتعالى والتزام بالشرع ويغرق في سبيل ذلك، هذا الفاسد لا يجوز ان نقول هو مضطر لفعل ذنب، بل هو اقل ما يفعله اي انسان، فضلا عن طلب العلم، فضلا عن قيام الليل، فضلا عن قراءه كتاب وانجازه. من منا انجز كتابا او كتابين في الفقه او في غيره من العلوم؟ هذه الامور تتطلب تضحيه بالوقت بالمال بغيره من العناصر المفهومه. الشاهد اننا يعني نريد ان نتخلى كثيرا عن مثل هذه المعاذير ونلتفت الى اهميه التصحيح، وبدايه التصحيح تكون بمعرفه الانموذج الواقعي التفصيلي للتصحيح، وهو ما بصدد بيانه شيخنا الشيخ محمد الصنيعي. هل تفضل؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. كان بقيت لي نقطتان فقط بعد النقطتين اللتين ذكرتهما في معنى التربية المنشود المقصود. لقد ذكرت أننا حين نتكلم عن التربية فإننا نريد الفرد صاحب القلب، نريد الفرد صاحب القلب الحي المؤمن بالله الموصول إليه. ثانيا نريد الفرد طالب العلم المجتهد على بصيرة وعلى اتباع. ثالثا نريد الفرد صاحب العقل الناضج الواعي المدرك الفاهم لإسلامه ولواقع أمته اليوم، هذا أيضا مطلوب، ألا نرى الواقع ونكون بمنزلة المتفرج، بل نكون مؤثرين متأثرين. لابد أن نسير في هذا، ولكن بشرط أن يكون صاحب العقل الواعي الفاهم للإسلام فهما صحيحا، والذي يفهم دور المسلمين المفقود ويعمل على إعادته وعودته من جديد. رابعا وأخيرا التربية المطلوب منها بعد إيجاد الفرد صاحب القلب وإيجاد الفرد صاحب العلم وإيجاد الفرد صاحب العقل، إيجاد الفرد صاحب الجسد القوي الفتي الذي يقوى على الدعوة والجهاد والتبليغ والعبادة. لا نريد المؤمن الهزيل، هزيل الجسد، ضعيف البنية، قليل الحيلة، معدوم الجهد. إننا كما ذكرنا ليس مقصود الشيخ رضا حفظه الله تصحيح منهج جماعة التبليغ، فإننا لنا اعتراضات على المنهج، ولكن ليس لنا اعتراض على الجهد. لنا ملحوظات على المنهج نفسه بما يحويه من بعض البدع، ولكن ليس لنا ملحوظ إطلاقا على سمت الإخوة الصالح وأخلاقهم العالية وبذلهم الدارب وجهدهم المستمر. إنني أكبر فيهم هذا الجهد، وأتصر نفسي أمام بذلهم فجزاهم الله خيرا. فلا ينبغي أن يدخل إلى الطعن فيهم من مدخل إذا الواحد يسيب مرة 40 يوم ويمشي. سبحان الله، الصحابة كانوا يسيبوا أولاد زوجاتهم بالسنين. أليس والد ربيعة الرأي سابوا كم؟ 17 سنة، 17 سنة من طلب العلم. فالقضية هنا لسنا بمقصد الحكم بحلال أو حرام، يجوز أو لا يجوز، وإنما القضية في أننا إذا أردنا ان نتكلم عن اناس فينبغي ان ننظر الى مواطن الخير فيهم فلا نهدمها، اما مواطن العلل فان اصلاحها يكون بالرفق واللين وبالنصح الدائم والزيارة المتتابعة. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان يهدي المسلمين الى الحق، انه ولي ذلك والقادر عليه. هكذا يكون انتهت النقاط الاربع التي اقصدها حين اتكلم عن التربية. ولا مشاحة بالاصطلاح، قد اصطلحت او عرف باصطلاحي انني حين اتكلم عن التربية فانني اقصد بها هذه الجانب الاربع: صاحب القلب وصاحب العلم وصاحب العقل وصاحب الجسد. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا شبابا مربين. ثم ندخل الى التربية الذاتية وعناصرها العشرة. نعم نحن يعني بيقول خلص يعني. هو احد الاخوة صراحة ارسل ورقة لطيفة يقول الواقع ان الوقت ان وقت الندوة غير مناسب، هو موسم امتحانات الجامعة. يقول قد جلست 10 دقائق افكر هل اتي ام لا، ام اشتري الشريط، وانظر الى قلة الحضور، ارجو ان لا تتوقف الندوات الاجازة. ان شاء الله عز وجل يعني هي بس خير البر عاجل. احنا حين فكرنا في مسألة الندوة لو اجلناها بتتأجل سنين، فاحنا قلنا نبدأ والله المستعان. ادعونا بالتوفيق. ايضا ورقة انا سأكلها الى اخرها سأقرأها بعد الدرس، برضو كلمة لطيفة من احد الاخوة. اعود الى النقاط العشرة المقترحة لان بعدها برنامج علمي وتربوي مقترح، فلا اريد ان استفيض وان كانت هناك بعض النقاط لا تحتمل الاختصار لا يمكن، فسأضطر الاستفاضة. وان اضطررت الى اكمال الموضوع في جمعات قادمة فسيكون هذا. حاضر الاخ يقترح ان انت تكتبه يعني، فقيد العلم الكتاب. النقاط العشرة اولها القناعة الشخصية، ان تقتنع شخصيا بانك محتاج فعلا الى ان تربى، لان كثيرا منا قد يبعده ويصرفه عن التربية كبر سنه او مهابة قدره او صعوبة اخلاقه وطباعه، قد يصرفه عن التربية وعن الالتجاء اليها هذه الحوامل المجتمعة او المفردة. فبعض الناس كل حكي بقى خلاص حيب انا لسه هرجع اتربى تاني، حتى كلمة تربية عيب يعني انا مش متربي، فان هذا يمنعه عن ان يأتي الى شيخ او الى داعية ليقول له بمنتهى التواضع والذلة، الذلة لله، انا عايز اتربى، انا شايف ان انا مش متربي. لا بأس ان هذا الانكسار لله انفع شيء اليه. وقد نبهته الى قضية وسألني احد الاخوة يقول اني اعاني من حرمان الخشوع واجتهد في تحصيله بالتخاشع، طول الصلاة عمال اتخاشع، اكرر الايات واميل الرأس واتباكى ليحصل الخشوع، وفي النهاية بعد الصلاة لا اجد خشوعا الا شيئا يسيرا لا يناسب الجهد المبذول. قل لانه قد تعلق قلبك بالسبب ونسيت الله، اي تجتهد وتبذل الجهد في تحصيل الخشوع وتظن ان هذا الجهد هو الذي يأتي بالخشوع، انك تحتاج مع بذل الجهد صدق اللجوء الى الله، ولا يرتبط قلبك ولا يتعلق قلبك بان هذه الاسباب وحدها دون اعانة الله ورزق الله هي التي تأتي بالخشوع. فانت فكذلك الذي يأتي شيخا ويقول له اريد ان اتربى، ربني يتعلق قلبه بالشيخ. كثيرا ما يكون هذا واحد واقع في العادة السرية وقال الشيخ يوسف في مشكلة انا عارف اني مش هحلها الا انت. انا واقع في المشكلة دي قل لي اخرج منها ازاي. تعلق القلب بالشيخ قد يكون مفسدة اضر عليك من الذنب. انه يجب ان يتعلق قلبك بالله مسبب الاسباب ورب الاسباب. فالشيخ والاسباب في يد مقلب القلوب، في يد الذي يحول بين المرء وقلبه. فلذلك الجأ لله. الله هو الذي يسخر لك الشيخ ويلهمه ما يصلحك ويوفقه لما ينفعك ويجري عليه على لسانه الذي يدلك به. فإياك إياك أن يتعلق قلبك بالشيخ دون تعلق القلب بالله. جاءت عارضة حين نتكلم عن كيف تربي نفسك لأقول أن قبل هذه النقاط العشر الاستعانة بالله. استعن بالله ولا تعجل، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن بعد العسر يسرا. أول نقطة القناعة، هتبقى الثانية بقى بعد الاستعانة بالله القناعة الشخصية. ثانيا الهدم والبناء، وستأتي أنا أول هذه في محاضرة مستقلة إن شاء الله إن طفش فيها الشيخ ربا، وأكلمكم عن قضية التخلص من رواتب الجاهلية، وعد قديم. ولكني يعني الحمد لله وأنا أعد هذه المحاضرة استشمات أركان مسألة التخلص من رواتب الجاهلية، فستأتيكم قريبا بإذن الله تعالى. الهدم والبناء، أن تهدم كل ما هو جاهلي وتبني كل ما هو إسلامي، أن تقطع كل صلة بماضيك الأليم، أن تبني جدارا ضخما سميكا طويلا عريضا عاليا بينك وبين جاهليتك، فلا تراه ولا تسمعه ولا تتطلع اليه ولا يخطر على بالك. الجاهلية كلها سواء كانت شلة، كانت بنت، كانت اخلاقيات رديئة، كانت معاصي وذنوب، كانت اشرطة اغاني، كانت قصص حب وكتب شعر، كانت افلام وتمثيليات، كانت تعلق قلبي بالتلفزيون، كان فيديو، كانت فزح ومسح الكورنيش. كل هذا اهجره تماما وتخلص منه. وكما ذكرت في اللقاء الماضي شيل الباطل وانسع مكان الحق، لانك ان نزعت الباطل وتركت مكانه فارغا فسينبت مرة اخرى. نسأل الله يطهر قلوبنا. ثالثا مجموعة الاوراد الملزمة. هذا جانب من الجوانب التربوية، ان يكون لك اوراد ملزمة ستأتي في البرنامج والمنهج الذي سنضعه الليلة باذن الله في القرآن، في حفظه وتلاوته ومراجعة المحفوظ، في الذكر، في القيام، في الصيام، في طلب العلم. الاوراد ليس المقصود بها فقط مسائل التعبدات الخاصة، وانما العلم ايضا جانب من جوانب التعبد. يعني ان ترتب لنفسك درسا او درسين في اسبوع تحصرها في المسجد، ودرس منهجي يومي في البيت كما تنزل في المنهج العلمي، ساعتين يوميا، سبت تفسير، حد فقه، اثنين عقيدة، ثلاث سيرة، الاربع رقائق، الخميس حديث، الجمعة تربية، يوميا ساعتين تقعد تتعلم. مجموعة الاوراد الملزمة تلزم نفسك باستغفار كذا وصلاة على النبي كذا وقيام كذا وصيام كل اسبوع كذا وكذا وطلب عيد كذا، زيارات في المقابر كذا، وزيارة للمستشفيات كذا، صدقة كذا، ملزمة. اذا فرطت في شيء منها عاقبت نفسك، وهذه من اخطر واهم قضايا الالتزام. التفريط الدائم اخوتاه تجد الاخ يبدأ في اول التزامه بقيام وصيام وذكر وتلاوة وحضور مجالس وطلب علم، ثم لا يلبس ان يفطر شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يقتصر على الفرائض الاوقات الخمسة فقط، ثم يدخل الخلل الى الفرائض ايضا فيهتر صلاة الجماعة. وهذا واقع مشاهد حاصل نستطيع ان نذكر في اسماء، نسأل الله ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخرة. انتبهتم اخوتان؟ فلا بد من مجموعة الاوراق الملزمة التي يصطبر عليها، والعنصر الخامس او الرابع التدرج التربوي. التدرج سنة كونية، من خالفها لم يفلح ولم يؤت مناه، كما قيل من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. التدرج، التدرج في داخل هذه الاوراق نفسها. ابدا بقراءة نصف جزء كل يوم اربع ارباع حرم، ثم اترقى الى ان اقرا جزء وبعدها جزئين وبعدها ثلاثة الى اخره. عشان كده الصحابة كانوا في شعبان يغلقون الدكاكين ويفتحون المصاحف استعداد لرمضان، يسمونها فك العجمة. فك ايه؟ العجمة باللسان، اللسان الكاسح من قلة قراءة القرآن، يغير شعبان ويطلق لسانه. فهمت؟ كذلك في قيام الليل ابدأ بركعتين قبل الفجر، وبعدين يبقوا اربعة ستة تمانية عشرة ثلاثتاشر خمستاشر الى اخره. كذلك في الذكر كما ذكرت لكم قبل ذلك، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. ان بعض الناس يبدأ الذكر بلسانه في عدم وجود القلب، ثم يظل يذكر يذكر يذكر حتى يتحرك القلب فيواصل اللسان. وبعض الناس يبدأ الذكر بلسانه فينطلق قلبه معه مباشرة، وبعض الناس يبدأ الذكر بقلبه ثم يفيض القلب ويزيد حتى ينطلق الذكر على اللسان. انها درجات. ليس مانع ان يبدأ انسان الذكر، ليس مانع ذلك ان يبدأ انسان الذكر اليوم يخرج من المحاضرة وعايز يذكر ربنا، يبدأ بالتهليل بالاستغفار بالصلاة على النبي بالتسبيح بالباقيات الصالحات، فيلاقي نفسه قلبه مش حاضر، يقول لك لا نبطل بقى. اهو ده عمل زي الحالة لحيته لما نزل من على المنبر، لا، وانما استمر. الامر يحتاج الى جهاد، جهاد جهاد النفس، ان تجاهد نفسك في ان يتحرك قلبك مع لسانك. قلت قبل كده عاملة زي العربية اللي المرش بتاعها تعبان، يوم يدور العربية تفضل في عرف الميكانيكي يقول لك بتعتش، ها ها، يقول لك شوية تعطل دور كمان لحد العربية ما ايه ما تنور فتنطلق. كذلك يعتل بلسانه مرة واثنين وعشرة ومية والف لحد القلب ما يرقد فينطلق. فلا بد ان يكون هناك نوع من التدرج، بدأ بلسانه وبعدين يبدأ بلسانه مع قلبه وبعد كده يبدأ بقلبه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك يا رب. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اين انت من هذا؟ ان الامر يحتاج الى تدرج، تدرج الصيام، يبدأ بالصيام يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع، ثلاثة في الاسبوع، يوم ويوم ويستمر على ذلك. وهكذا في كل اعمال العبادات، يبدأ في طلب العلم ان يقرأ كل يوم ثلاث سطور وبعدين يزود نص صفحة صفحة صفحتين باب في الحفظ، يبدأ كل يوم بحفظ آية ايتين ثلاثة خمسة نص ربع ربع. هكذا التدرج. والتدرج سمة كما قلت من سنن الله الكونية ومن الأوامر الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات الليل في اليوم والليل، فإذا هم صلوا فأعلمهم أن الله أمرهم بزكاة تخرج من أموال أغنيائهم فتكون في فقرائهم. تمام؟ التدرج التربوي. خمسة: مراعاة الفطرة والنوازع البشرية والقدرات والطاقات النفسية. أؤكد دائما في دروس التربية أنه ليس كل ما أقول يصلح لكل أحد، وإنما مجمل ما أقول يصلح لكل الناس، فتختار من خلاله ما يناسبك بنصيحة شيخ وتوجيه مربي. فالنفس تحتاج إلى حكمة في التعامل معها، النفس تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى خبرة. أظننا ذكرنا ذلك في أشرطة 8 صلاحيات سياسة النفس. فالنفس تحتاج إلى سياسة، إلى كياسة. يقول ابن الجوزي: والصبر معي في هذه النقطة لأنها قد تطول معنا قليلا، فكه النفس. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت جهاد النفس فرأيته أعظم الجهاد. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ورأيت خلقا من العلماء والسهاد لا يفهمون معناه، لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلاق، وذلك غلط من وجهين. واحد يسمع قولنا، ما ملأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، قل خلاص نبطل أكل، يبدأ يأكل سيئة. ده غلط من وجهين. الأول أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها. إزاي؟ مثل أن يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح. هو في البيت زي ما امه قالت لي، كان الولد ساعة ما يدخل البيت اذا عاملين ملوخية طاح بالشلوت يروح شايط الطبق يطلعه برا الشقة من الشباك. يوم التزم بدأ عاملين ايه؟ عاملين ملوخية. لا سيبونا من الملوخية، انا هاكل لقمة بحتة جبنة قريش. امه بقى تبكي، الولد هزل وبقى يمشي يتسند على الحيطان. امه بتقول كده يعني يمشي السنة مثال مخصوص، لعل هذا فيه آبة انه قيل عنه ما شاء الله زاهد، فارتضت النفس بالمدح عن المنع فاعطاها سهوة اخرى. عشان كده بقول ان معاملة النفس تحتاج الى حكمة، لان النفس خباياها ومداخلها خطيرة. الأخفى من ذلك، أخفى من أنه يستبدل بالمدح المنع، يستبدل بالمنع المدح، أخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها أن قد فضل على من سواه ممن لم يمنعها. شاف نفسه هو بيقولش كتير وشاف الشيخ كده تخين يقول له شوفت أنا بقى أنا أحسن منه، لان انا ما قلت واضح بياكل. اما عادنا ناكل مع بعض الاخوة وبعدين كللوا قيماتهم فالحمد لله كل الاسبوع الجسم ده يكفي الاكل ده. لا يا راجل هي ارزاق يا اخي. تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا شباب انه قد يرى بمنعه اياها ما منع ان قد فضل على من سواه مين اللي بيمنعنا ذلك؟ وهذه دفائن. شوف كلام ابن الجوزي الحلو بقى، ما تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله، يقول ايه؟ وهذه دفائن تحتاج الى منقاش فأم لنتخلص منها. دفائن تحتاج الى ايه؟ منقاش فهم يخلصها. الوجه الثاني، خلي بالك، الوجه الاول انه رب مانع اعطاها بالمنع اوفى منها. الوجه الثاني اننا كلفنا حفظ النفس، ومن اسباب حفظها ميلها الى الاشياء التي تقيمها، فلا بد من اعطائها من ما يقيمها، واكثر من ذلك او كل ما تشتهي. لا ينبغي ان تعطيها كل ما تشتهي او اكثر ما تشتهي، بل تعطيها بعض ما تشتهي. يقول ابن الجوزي فنحن كالوكلاء في حفظها، لانها ليست لنا بل هي وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على الاطلاق خطر. لعل الكلام ده يقع على مسألة التبرع بالاعضاء، انها ليست ملكا لنا وانما هي وديعة كلفنا بحفظها، بدليل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، بدليل ان من قتل نفسه عذب ودخل النار. فلو كانت نفسك ملكك فقتلتها لما حاسبك الله عليها، صح ولا لا؟ فبان ان نفسك ليست ملكك، واعضاؤك ليست ملكك، لا في الحياة ولا في الممات. الشاهد يقول ابن الجوزي ثم رب شد اوجب قطعا او اورث استرخاء، ورب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها، وانما الجهاد لها كجهاد المريض العاقش يحملها على مكروهها في تناول ما ترجو به الحافية، ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوة، ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب، ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما جر جوعا، ومن لقمة ربما حرمت لقمات. فكذلك المؤمن العاقل لا يترك لتامها ولا يهمل مقودها، لا يترك لجامها ولا يهمل مقودها، بل يرخي لها في وقت والطول بيده. ان تصير نفسك هكذا في ايدك اللجام، ساعة ما تسترخي سيب لها اللجام، ساعة ما تيجي تسيب يمين والشمال شد لجامك اليه. هذا هو المطلوب، ان تملك نفسك لا ان تملكك نفسك. فما دامت على الجادة لا تضايقها بالتضييق عليها، فان رأيتها قد مالت ردها باللطف، فان ولت وابت فبالعنف. هو ده المنهج، مش زي منهج الصوفية ولا منهج اصحاب الشهوات. اللهم اجعلنا من اهل الوسط. اقول تاني؟ طب صلي. ما دامت على الجادة لا تضايقها بالتضييق عليها، فإن رأيتها قد مالت ردها باللطف، فإن ولت وأبت فبالعنف. احبسها في مقام المداراة، كالزوجة التي مبنى عقلها على الضعف والقلة، فهي تدارى عند نشوزها بالوعظ، فإن لم تصلح فبالهدج، فإن لم تستقم فبالضرب. عامل نفسك زي زوجتك، بالوعظ، إن لم تصلح بالهدج، إن لم تستقم بالضرب. وليس في سياق التأديب أجود من سوط عزم. هذه هي المجاهدة، مجاهدة النفس، مجاهدة من حيث العمل. اما من حيث الوعظ والتأنيب فينبغي، شوف فن تأديب النفس، قال ابن الجوزي: فينبغي لمن رآها تسكن للخلق وتتعرض للدناء، من رآها تسكن للخلق وتتعرض بالدناءة من الأخلاق، أن يعرفها تعظيم خالقها. ده مثال واقعي بقى. لقيت نفسك عايزة تقعد مع فلان تدرس وتقول له: والله يا شيخ رضا انا كنت امبارح باكل ملوخيه واتكبت على الارض والسجاده غرقت، قمت انا جبت حته سفنجه ومسحت. يا ابني احنا فاضيين في تفريج اللعب العيال ده، واتخانقت مع ابن عمي والمدير في العمل بيسوي. علمها تعظيم خالقها. فقل لنفسك: ألست الله، ألست الذي قال فيك ربك: خلقتك بيدي وأسجدت لك ملائكتي ثم اقتضاك للخلافة بعد آدم في أرضه، راكنك واقترب منك واسترح. علم نفسك العلم. قل لها: ربنا قال لك من ذا الذي يفرض الله صوت الحق؟ قالت لك: ارسل اليك محمدا صلى الله عليه وسلم، انزل اليك القران. انت يا نفس اخبر منك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، فان راها تتكبر. علمها العلم، ليس هتتنفخ هل انت الا قطرة من ماء مهين تقتلك شرطة وتؤلمك بقى. ان رأى تخصيص عرفها حق الموالي على العبيد، وان ولت في العمل حدثها بجزيل الاجر. ان ولت الى الهوى خوفها عظيم الوزن، ثم يحذرها الى العقوبة الحسية كقوله تعالى: قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به. يحذرها بقول الله ويخوفها بكلام الله كقول الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، هذا جهاد بالقول وذاك جهاد بالفعل. هذه سياسة النفس، التعامل معها على هذا القدر وبهذا المقدار لابد من التلطف. فحينك ينبغي ان تعلم انك تقطع مرحلتين في مرحلة، معظمنا ايها الاخوة التزم على كرس خليق الا تقف لتستدرك ما فات. فينبغي ان تقطع الطريق بألطف ممكن، اذا سحبت الرواحل انهض واستغل حاديا يغنيها، واخذ الراحة للجد جد. يعني ايه؟ تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينام الانسان اول الليل، تروح من الساعة 11 لازم كده شكلها 12، ها؟ تقوم تنام من 12 لثلاثة، وقت النوم تسمي به انك ستقوم من ثلاثة لاربعة. يبقى نومك قربة وعبادة تتقرب بها الى الله. فاخذ الراحة للجسم جسم، وغوص الساكح في قلب الدر صعود، ودوام السير يحسر الابل والمفاسد صعبة. ومن اراد ان يرى التلطف بالنفس فلينظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يتلطف بنفسه، يمازح ويخالف النساء ويقبل ويلص اللسان ويختار المستحسنات ويستحسب العلماء ويختار الماء البارد والأوفق من المصائب. فكان يختار لحم الضأن ولحم الجراح والحلوى، كل هذا رفق بالناقة في طريق السير. يخالف نساءه وزوجاته، يعني مش خالف نساء الاجانب. نحن نحن منكم حسن الظن ان شاء الله وحمل القول على وجهه. فالمقصود انه يا من جرب عليها الصوت توشك ان لا تقطع الطريق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ان هذا الدين متين فاعلمه. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا ولا ظهرا أبقى. كيف نتعامل مع النفس إذن؟ نحن عليها أن نؤمن وافقها ونلين بها كما قلنا حس و هناك من أولادك أولاد الأطفال الصغار ولد تبصلوا كده يا باشا تقول له أنا زعلان منك يعيا فيها. وولد آخر أنا زعلان منك يا عمي ازعل استغلي تقوم تضربه 30 آفة في شك محتاج كربان. فكذلك بعض الأنفس هناك نفس بمجرد توصلها كده خلاص تسير ويعتدل امرها. وهناك نفس اخرى تحتاج الى الثور. اللهم قونا على نفوسنا كيف تقوى النفس. يقول ابن الجوزي مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بانشاد النغم وكلمات الاستراحه. عارف الناس بتوع الخرسانة تلاقيهم بيشيلوا الأصعة اللي انت هتقدرش تشيلها فاضية على كتفك ها على كتفه ويطلع الدور العاش. كان زمان دلوقتي عملوا لهم مواتير بالطلع مش موضوعنا لكن المقصود شايل. كنت تلاقيهم زمان قاعدين يرشيدوا الصعيدة بقى دول ها واحد يقول والتاني يرد عليه مع بعض. حتى بتوع الفاس بتوع المحراس ها عارفين انتوا الموضوع بتاع الخرسانة ده. فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله والآخر همته مثل ذلك. فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر وكلما فعلا هذا هان الأمر. خلي بالك أن المربي له عين غير عيون البشر. كل ما يشوف لقطة يوم يربط اللقطة دي بايه بهمه بحلمه بطريقه. يعني قد ايه مرينا وشفنا احنا اللي بيحصل ده ولكن ما خطر ببالنا هذا الخطر. الشاهد يقول ابن جوزي تتأملت السبب في ذلك فاذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الاخر وطلبه به وإحانة فكره في الجواب بمثل ذلك فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول. مش المحمول الجزء الثقيل يعني الخرسانة لما يبقى شغال وهو في دماغه مش اللي هو شايله دماغه في ايه في اللي بيقوله الثاني عشان يرد على الفكرة يألف له حاجة او يعيدها هي تاني الكلمة اللي قالها فينسى اللي هو سيره وما يثقلش عليه ويظل على هذا. يقول فاخذت من هذا اشارة عجيبة رأيت الانسان قد حمل من التكاليف امورا صعبة ومن اثقل ما حمل مداراة نفسه وتكليفها الصبر عما تحب او الصبر على ما تكره. فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف بالنفس كما قال الشاعر فان تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. نفسك حين تقوم الليل ثم انت تقول لنفسك ايه اصغري يا نفس شوية الجمعة قربت ايه وهننام طول النهار. تيجي يوم الجمعة نفسك تقول هننام لا معلش النزوة بتاع التربية ما قدرش اتزل هننام فين ما ينفعش خلينا بقى ان شاء الله ليوم الاثنين ناخد اجازة حاطة وننام. يجي يوم الاثنين ازاي بس ما ينفعش يا نفس خلينا بقى الجمعة الجاية اهي ما فيهاش درس. تيجي الجمعة الجاية لا في درس وهكذا عللها لحد في الاخر ما تقول لها خلاص هو احنا هنعيش قد اللي احنا عشناه قربنا نموت وفي الجنة ننام مع النبي صلى الله عليه وسلم خلينا هناك نستريح كما قيل الإمام أحمد ضمن الغناء: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. وقال عمر: لا مستراحة للعبد إلا تحت شجرة طوبة. تحت شجرة طوبة. من هذا ما يحكى عن بشر أنه سار ومعه رجل في طريق فعطش صاحبه فقال له: نشرب من هذه البئر. فقال بشر: اصبر إلى البئر الأخرى فإنها أطيب. فلما وصل إليها قال له بشر: لو صبرت إلى البئر الأخرى فسيكون ألذ وأطعم. فلما وصل إلى الثالثة قال: هيه إن لو صبرت قليلا فإنها بعدها بئرا ستكون كذا وكذا. فما زال يعلله حتى وصل مكة، ثم التفت إليه فقال: هكذا تقطع الدنيا. تيجي نفسك او زوجتك تقول لك: عايزين نغير الانتريده. لا، ما ان شاء الله باذن الله تعالى احنا عاملين جمعيه، اول ما نقبض الجمعيه هنغير الانتريده على طول. قبضت الجمعيه؟ لا والله، انا لقيت في اخ مزنوق واديته قرشين. يعني هي تدعي على الاخوه صحيح، لكن مش مشكله. ها؟ لكن ان شاء الله يعني 6 شهور ويجيبهم، ولا سنه او سنتين بالكثير ويجيبهم ونغير الظن باذن الله. ان شاء الله هكذا حللها. علل نفسك، عايزين ندري ساعة، طيب معلش بعدين، نغير كذا، طيب بعدين، طيب بعدين، طيب بعدين، شوي شوي، حتى تموت وتدخل فتكون على الأرائك ينظرون بطائنها من استبرق. من فهم هذا الأصل علل النفس وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت. كان بعض السلف يقول لنفسه: والله ما اريد بمنعك من هذا الذي تحبين الا الاشفاق عليك. قال بعضهم: ما زلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي حتى انقادت اليه وهي تضحك. اعلم اخي ان مداراة النفس والتلطف بها لازم، وبذلك ينقطع الطريق. فهذا رمز الى الاشارة وشرحه يطول. ثم ننتقل الى العنصر السادس: طلب العلم الشرعي المناسب الواجب. كل منا عليه فرض عين في وجه من وجوه العلم. تاتي فرض عين عليه ان يتعلم احكام البيوع، صاحب املاك ان يتعلم الإدارة، صاحب اولاد يتعلم المواريث، وهكذا. كل منا عليه فرض عين. انتشر في زماننا الربا، يجب ان نتعلم احكام الربا. انتشر في عهدنا التبرك، ان نتعلم احكام النظر. انتشر الاختلاط، ان نعرف اولادنا المحارم، وهكذا وهكذا. كثرت المسائل التي هي فرض عين على المسلمين وهم يكتفون منها بمعرفة فتوى. حلال ولا حرام يا عم الشيخ؟ حلال. انتهت القضية. حرام. انتهت القضية. لما لا تتعلم؟ تتعلم وتتوسع. فطلب العلم الشرعي الواجب فرض. سابعا: الحافز الذاتي. الحوافز الذاتية، ان يكون عندك من ذاتك حوافز للالتزام وللعمل لدين الله عز وجل. حفز نفسك تنجح. مش في الشغل لما بيعملوا حوافز لعمال المصانع يقوموا بيعملوا ايه؟ ينتجوا اكثر. ايه من نفس الحوافز؟ حوافز. اذا فعلت كذا، اذا قمت الليلة ففي الصباح باذن الله تعالى يبقى الغداء كباب شعبي، سندوتشين طعمية. عيدها. وكما قلت في تعليم الاولاد، طبعا هتسمع اللي انت عايزه ان شاء الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الاولاد، قلت الولد تقول له: اذا رحت صليت الجامع هتيك شوكولاتة، اذا حفظت الجزء ده هتيك جنيه. ثم تترقى به فتبدأ تقول له ايه؟ لابد انك تترقى به. تقوم تقول له: لو حفظت الجزء ده ربنا هيحبك، لان ده كلام ربنا، واللي يحفظ كلام ربنا ربنا يحبه. ينبغي ان اترقى به من الماديات والترابيات الى المعنويات والروحانيات، ان اسمو. فكذلك مع نفسك، يجي يوم من الايام تقول لها: ان غلبت هذه الشهوة فانت وإن غلبتك فمن أنت؟ أن تقول لها لما لا تحبين يا نفس أن تكوني مع عثمان الذي قام ليلة بالقرآن كله في ركعة. هكذا تترقى بها، مرة تعيدها بالسندويتش سمين، ومرة تانية تعيدها بانك انت تخرج تتفسح، ومرة تالتة بان تعيدها بملبس حسن تتمناه، ومرة أخرى تقول لها بالجنة بقى اعملي لكي تكوني مع النبي محمد. الحوافز الذاتية وهي كثيرة، ولو شئت لضربت معكم عشرات امثلة، ولكني لا احب الاطالة حتى لا تملوني. فالمقصود انك ينبغي ان تكون عندك الحوافز، حافز ان تكون في زمرة المتقين. لو ان رجلا سمع برجل اطوع لله منه فينبغي ان يحزنه ذلك. تسمع ان فضلت شيخ رضا حافظ القرآن كله، طب وانت مش حافظ ليه؟ اقل منه في ايه مثلا؟ تسمع ان فلان من الناس يقوم الليل كله وانا ما امشي ليه؟ احزن على نفسي، احزن على نفسي. اذا رأيت رجلا ينافسك في الدنيا فألقها في نحرك، واذا رأيت الرجل ينافسك في الاخرة نافسه فيها. هات واحد واعمل بينك وبينهم نفس بحوافز ذاتية، زي ما كان بين عمر وابي بكر. عمر بن الخطاب اسمع الكلمة، لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الانفاق قال وصادف ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بكر. هي دي الخاصة، تلاقي واحد من الاخوة بيوم يصحي الناس الفجر، تقوم انت تقول انا بقى النهار بهزقه، هقوم اصحي الناس قبليه. هكذا تجد انسان بدأ هو يقرأ حديث في المنى من روض صالحين بعد الصلاة، تقوم انت تقول طب انا بقى هزقه، تكتب الحديث على الكمبيوتر ولا وتصورها بريزة وتعلقها على باب المسجد. منافسة، منافسة في العمل، فلن يعمل كذا سأسبقه. حوافز ذاتية وشخصية تدفعك للعمل، والعمل مع نفسك. يجي فلان يقول لك انا بحفظ كل يوم ربع، طب والله احفظ ربعين، اسبقه الى الله. ان استطعت الا يسبقك الى الله احد تفعل، تفعل. وقال وعجلت اليك ربي لترضى. 8 من التربية الذاتية الصحبة الصالحة. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. صحبة طيبة اعمل لك سلة كويسة. 9 مخالطة المشايخ ومتابعتهم والنظر الى الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. 10 تدبر سير السلف، اقرأ في سيرة السلف لتعرف كيف تسير الى الله. اخيرا 11 دوام المحاسبة والتقويم الذاتي. حاسب نفسك، النهاردة احسن ولا امبارح؟ الشهر ده احسن ولا الشهر اللي قبله؟ السنة دي احسن ولا السنة اللي قبلها؟ دوام المحاسبة والتقويم بمساعدة شيخ بصير يدلك على الخير. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. هذا ما عندي والله اعلم، وبقي المنهج العلمي والتربوي سيطرح عليكم الشيخ رضا جزاه الله خيرا. فليتفضل مشكورا. تقول شكر الله لكم باقة الفل، هو كلام زي الفل الذي صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خرجت منكم الليلة، فهل لكم ان تدلوني على الكتب التي ابدأ بها؟ اي سيقولها الشيخ رضا. اصبر تفضل يا لا المؤمن الانسان الفرد. ايوه انا قلت اترك سهل على ان يكون نعم. معنى قبل ذلك اننا لم نكن ان الالتزام المطلوب ان نعتكف في مسجد ونترك الحياه، وانت كنت قاعد وسمعت كلامنا ان مصر مطلوبنا وينبغي ان نصنع الحياه، صح؟ وان نكون نحن من صناع الحياه، ما قلنا هذا، وانما قلت المهندس يرفع الاسلام في رايه، والطبيب يرفع الاسلام في مجاله رايه، والتاجر يرفع الاسلام رايه، والطالب يرفع الاسلام رايه في مجاله، ولكن ان يسمع هذه الاشياء كذلك، لانه لو ترك ما ذكر فسينحل من التزاميه شيئا فشيئا. اخ يعني بعد اذنكم اعرف بس لان الاخوه ورا ما سمعوش، الاخ بيقول ان العلوم الدنيويه اين هي من الكلام، فيقول ان المهندس الذي يخدم الدين بالهندسه او الطبيب الى اخره يكون افضل ولا شك ممن يعتكف، ويقول ان الشيخ مثلا لم يعرف او لم يتكلم عن العلوم الدنيويه لم تكن له مكان في سياق الحث عليه مقارنه بالكلام عن العلوم الشرعيه. لا شك ان هذا حصل، ولكن لماذا؟ لاننا لا نخاطب في الواقع الا طالب يدرس هندسه او مهندس او طالب يدرس الطب او تكنولوجيا الى اخره، لكن للاسف ان الواقع الذي نحياه الان لا يوجد من يدعو الى طلب العلم الشرعي، لا يوجد من يدعو الى طلب العلوم التي تصلح القلوب، ولكن لا نستطيع ان نجزم او لا نستطيع ان نقول انه ليس هناك احد يدعو الهندسه، هو لو لم يجد هذا الكلام في البيت فسيحفزه الواقع ويحفزه ما في نفسه من رغبة الدنيا، ويحفزه من في بيته ومن في مجتمعه، فكل هذا كاف في حثه على نيل العلوم الدنيوية. يبقى اننا لا نحث على العلوم الدنيوية الا لتكون سبيلا وطريقا لخدمة الدين، لا لان تكون مقصدا في ذاتها، وهذا هو الفرق بين ما يدعو اليه الدعاء بالنسبة للعلوم الدنيوية وبين ما يدعو اليه المجتمع منها بالنسبة للعلوم الدنيوية، هذا هو الفارق. والا فاننا مثلا لو قلنا للناس كونوا هندسة، ادرسوا علم الهندسة، ادرسوا الطب، هل سيكون هذا امرا سائغا او مقبولا من جمهور الناس؟ ابدا. اول رد حيكون المسألة تخصصات، ولكن نحن نقول نريد ان نفعل شيء لا يحتاج الى تخصص، وهو ان نلجأ الى الله، ان نصل الى الله، ان نعبد الناس لله، ان نحكم شرع الله عز وجل في الخلق، هذه امور لا تحتاج الى تخصصات. لكن الهندسة، الطب، كل العلوم الدنيوية الناس تسعى اليها بالاصالة، لان المجتمع يجرها اليها جرا. وفي قاعدة اصولية بتقول ان الفعل اذا كانت الجبلة داعية الى فعله فلا يعقل ان يأتي من الشر حاسب يلزمه الوجوب. وقاسوا واستدلوا او مثلوا لذلك بمسألة الزواج. جمهور العلماء على ان الزواج ليس واجبا. قالوا لما؟ رسول قال من استطاع الرضاعة فليتزوج. قالوا لما؟ لان في الانسان فطرة وجبلة تجنح به الى الزواج، تنفيه الى الزواج. لذلك هو يحتاج الى ايجاب من الشرع، لانه محتاج اليه بالضرورة بالفطرة. فكذلك الناس، كل واحد عارف انه لن يسير في هذه الحياة الا بمهنة وبتخصص وبكذا. ما الذي ينقص؟ الذي ينقص ان يكون هذا المهندس مهندسا مسلما داعية. عايزين مهندس يتعلم مع الهندسة التربية علوم الشرع، يحفظ القرآن فيكون مهندسا داعية، وهو لم يخدم دين الله عز وجل بمجرد حضور 4 سنين في كلية الهندسة او بالدراسة على البروفيسور الفلاني فقط. لا، لم يخدم هذا الدين الا بان يلتصق الكيميائي لو لم يكن تفاعله مع القرآن مساويا لتفاعل القلم مع المش عارف ايه لم يفيد هذا الشيء. لابد ان يعني نوقع حقيقة الكلام الذي نتكلم فيه نوقعه بالنسبة لواقع الناس. واقع الناس يحس الى حس لعلوم الشرع، لطلب علوم الشرع. ونصوص الشرع متضافرة على ان المقدم بالاصالة في طلب العلم انما هو الفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن تنجر العلوم الاخرى بالتبع وليس بالاصالة. إن نفس الله من عدن العلماء إذا كانت علوم الهندسة والفلك والطب تجر إلى خشية الله فبها ونعمة، ولكن لا يجر علم لخشية الله بالأصالة إلا علوم الشرع. ونحن نقول إن زمان كان الطبيب والفيلسوف والمهندس إلى آخر منظومة العلماء المتخصصين كانوا بالأصالة فقهاء وعلماء في الشرع أصلا، يقال فلان درس الفقه والتفسير والأصول وبعدين في الآخر كده والطب والحكمة إلى آخره. انا لم اختلف معك ان لا بأس في ذلك، انه يتعلم العلوم فرض عين عليه. يعني انت كمهندس يجب عليك ان تعرف كيف تتوضأ ولا لا يجب، وكيف تصلي، وكيف تصوم، واذا اردت الحج ان تعرف كيف كيف تحج مناسك الحج؟ واذا جاء عندك مالك بلغ النصاب وجب فيه الزكاة، انت عرف الزكاة فروض العين، هذا ما نطالب به. ثم ان يحمل هم الاسلام، يعني ان تكون عنده الاصول التربوية 11 او 12 اللي انا قلتها النهاردة دي. لماذا؟ لكي يتحرك لدين الله، لانه لن ينفك عن وجوب الدعوة الى الله ابدا بكونه طبيب. بل الطبيب والمهندس الدعوة على الله، الدعوة الى الله عليه اوجب، لانه يختلط بقطاع من الناس لا اراهم. يعني الناس اللي بيروحوا للاطباء انا ما بفهمش، فيجب عليه ان يدعوهم. كثير من الاطباء تدخل تلاقي عنده حاطط تلفزيون، صح ولا لا؟ وحاطط مجموعه من المجلات والقصص وكتب السياسة. اذا كان هذا الطبيب يعرف الله ويحب الله ويدعو الى سبيل الله، لاستبدل بالتلفزيون مثال لتتغير اسبوعي، صح ولا لا؟ لتفرق. واستبدل بالمجلات كتب اسلاميه تعرف الناس، واستبدل بالقصص الحكمه، صح؟ ليتسلى فيها الناس. وكتب معتقده ان السافي من هو الله. فهل يستغني الطبيب عن العمل بتاعه؟ ابدا، انه يجب عليه حتما لزوما قبل غيره. زي ما قلت، لان المريض مش هيجي لنا. ولذلك لما استشارني في درس الاحد قبل الماضي احد الطلبه في علنا في السؤال انه في كليه هندسه وعايز يسيب كليه هندسه ويروح كليه دار علوم، قلت له ايه؟ تلاتة. لا يجوز ان تترك، لان ده هوى. انت صعبت عليك الهندسة فعايز تروح دار علوم تدلع، خليك في الهندسة وارفع للاسلام راية في مجال الهندسة. ولكن لا ينسينك هذا الله. المقصود يا اخوة ان شاء الله عز وجل لهذا الامر تتم، لكن قد اطلنا عليكم فسامحونا. وبقي المنهج طيب، يبقى ان شاء الله المنهج بعد صلاة ولا الاسبوع بعد الجاي؟ الاسبوع بعد القادم الجمعة الجاية دي، لا اللي بعدين هكون خطوتي هنا ونستكمل الندوة في المغرب ان شاء الله باذن الله تعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.